وتأتي شهد بمعنى أخبر، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبرني، شهد أي أخبر. وتأتي بمعنى حضر، كما في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي حضر. هذا احترازا عن المسافر، أنه لا يجب عليه الصوم أداء، قال أي حضر. وتأتي بمعنى اطلع، كما في قوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع، أفاده ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع فوائد. إذن شهد هنا تدل على ماذا؟ على الإخبار وحضور المعنى كذلك فيه في القلب والاطلاع عليه. قوله أن لا إله إلا الله أن مخففة من الثقيلة، مخففة من أن، هذا الأصل، وإن تخفف أن فاسمها السكن، يعني قد تخفف أن، حينئذ يكون الاسم ماذا؟ محذوفا. أنه لا إله إلا الله، فجملة لا إله إلا الله تكون خبرا، وأن هذه وإن كانت ساكنة النون إلا أنها فرع أن المشددة، ومعلوم أن المشددة مثل إن، بل هي فرع عنها، فتنصب الاسم المبتدع على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها. كذلك حينئذ إذا خففت أن فقيل أن، ها تعمل في اسم لكنه يكون محذوفا، والخبر جعل جملة من بعد أن، يعني الخبر في الغالب لا يكون إلا جملة. حينئذ أنه لا إله إلا الله، أنه الها هو الاسم، ولا إله إلا الله هذه خبر أن، خبر أن. قال أن مخففة من الثقيلة، ويحتمل أنها تفسيرية، وهي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروفه، محتمل لهذا وذاك. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه، وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة، يعني تفسير هذه الكلمة مرده إلى ماذا؟ إلى الدليل الشرعي، وليس مرده إلى لسان العرب، وليس مرده إلى عقول البشر، ليس مرده إلى لسان العرب، يعني ليست الحجة هي لسان العرب، وإلا قد يفهم ذلك به بلسان العرب، وإذا لم يخالف لسان العرب ما جاء به الشرع يستدل بالدليلين، وأما إذا وقع استثناء أو وقع تفصيل فالحجة حينئذ فيه بالدليل الشرعي، بمعنى أن المعنى اللغوي قد لا يخالف المعنى الشرعي من كل وجه، وقد يقع ماذا؟ نوع نزاع في بعض الأفراد. ولذلك رد ابن تيمية رحمه الله تعالى على المرجئة في تعريف الإمام بأنه التصديق، بأنه جاء في قول تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. لو سلم بأن تصديق في لسان العرب، بأن الإيمان في لسان العرب هو التصديق، إلا أن الشرع جاء مخالفا لذلك، بمعنى أن التصديق محل القلب، إذن العمل بل القول ليس داخلا في مسمى الإيمان، وكذلك العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. فلما أمر الله تعالى بالإيمان، والإيمان له معنى في لسان العرب هو التصديق، حينئذ لا نفسر الإيمان الشرعي إلا بما جاء في لسان العرب، هكذا القاعدة عند المرجئة من الجهمية ومن سار سيرهم. حينئذ لو كان الأمر كذلك لصارت الحجة في لسان العرب وتركنا الحجة الشرعية، ولكن هذه طريق أهل البدع كما قال رحمه الله تعالى: الاستدلال باللغة ولو صح الاستدلال مع ترك الحجج الشرعية، هذا ليس من سيم أهل السنة والجماعة، بل هو من سنن أهل البدع، لأن أهل السنة يقدمون ما جاء به الشرع على سائر الأدلة العقلية والنقلية اللغوية، فالنظر حينئذ إذا كان لللفظ حقيقة شرعية فالحقيقة الشرعية مقدمة على سائر الحقائق اللغوية والعرفية، إذا لم يكن في الشرع حقيقة شرعية حينئذ رجعنا إلى العرف، فإن لم يكن ثم عرف رجعنا إلى لسان العرب، هكذا الترتيب عند أهل العلم. وأما أن تقدم الحقيقة اللغوية مع وجود الحقيقة الشرعية هذا من أبطل الباطل. ولذلك التوحيد له معنى شرعي، والإيمان له معنى شرعي، فأي معنى لغوي يخالف المعاني الشرعية فهو باطل ولو صح فيه بلسان العرب. لماذا؟ لأن الله تعالى ما تعبدنا بلسان العرب، لسيما إذا ورد الشرع، وإذا جاء الشرع حينئذ بطل ماذا؟ بطل ما يتعلق به أهل البدعة. قال هنا: التي تدل عليه الأدلة خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقول الأشاعرة. شاعر عنده خلل في عصر الدين فيما يتعلق به تفسير